بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا الخامس عشر بعد الستمائة من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا في سورة الزخرف: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال: إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، أي أبوابا وسررا من فضة، وزخرفا وزينة، عطف على سقفا أو ذهبا، أو ذهبا عطفا على محل من فضة. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، إن هي المخففة واللام هي الفارقة، وقرأ عاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه لما بالتشديد بمعنى ألا وإن نافية، وقرئ مع إن وما. والآخرة عند ربك للمتقين، عن الكفر والمعاصي، وفيه دلالة على أن العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنيا، وإشعار بما لأجله لم يجعل ذلك للمؤمنين حتى يجتمع الناس على الإيمان، وهو أنه تمتع قليل بالإضافة إلى ما لهم في الآخرة، مخل به في الأغلب لما فيه من الآفات، قل قل من يتخلص عنها، كما أشار إليه بقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أن يتعامى ويعرض عنه لفرط استغلاله بالمحسوسات وانهماكه في الشهوات، وقرئ يعش بالفتح أيام، أي عشى إذا كان في بصره آفة، وعشى إذا تعشى بلا آفة كعرج، عشي إذا تعشى بلا آفة كعرج وعرج. وقرئ يعش على أن من موصولا نقيض له شيطانا فهو له قرين يوسوسه ويغويه دائما. وقرأ يعقوب بالياء على إسناده إلى ضمير الرحمن يقيض، ومن رفع يعش ينبغي أن يرفع نقيض، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي عن الطريق الذي من حقه أن يسبل. وجمع الضميرين للمعنى، إذ المراد جنس العاشي والشيطان المقيض له. ويحسبون أنهم مهتدون، الضمائر الثلاثة الأول له والباقيان للشيطان. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا أي العاشي، وقرأ الحجازيان وابن عامر وأبو بكر جاءنا أي العاشي والشيطان. قال أي العاشي للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، بعد المشرق من المغرب، فغلب المشرق وثنى وأضيف البعد إليهما. فبئس القرين أي أنت، ولن ينفعكم اليوم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. ولن ينفعكم اليوم أي ما أنتم عليه من التمني، إذ ظلمتم، إذ صح أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا بدل من اليوم، أنكم في العذاب مشتركون، لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه. ويجوز أن يسند الفعل إليه بمعنى ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما ينفع الواقعين في أمر صعب معاونتهم في تحمل أعبائه وتقسمهم بمكابدة عنائه، إذ لكل منكم ما لا يسعه طاقته. وقرئ إنكم بالكسر وهو يقوي الأول. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي إنكار وتعجب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد تمرنهم على الكفر واستغراقهم في الضلال، بحيث صار عشاهم عمى مقرونا بالصمم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعب نفسه في دعاء قومه وهم لا يزيدون إلا غيا، فنزلت ومن كان في ضلال مبين. عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين، وفيه إشعار بأن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا يخفى. فإما نذهبن بك أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم، وما مزيدة مؤكدة بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة، فإنا منهم منتقمون بعذاب في الدنيا والآخرة. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أو نرينك الذي وعدناهم، أوانا أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب، وقرأ يعقوب برواية رويس نرينك بإسكان النون وكذا نذهبا فإنا عليهم مقتدرون لا يفوتون لا يفوتوننا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك من الآيات والشرائع وقرئ أوحى على البناء للفاعل وهو الله تعالى إنك على صراط مستقيم لا عوج له وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك لشرف لك ولقومك وسوف تسألون عنه يوم القيامة وعن قيامكم بحقه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أي واسأل أممهم وعلماء دينهم وقرأ ابن كثير والكسائي بتخفيف الهمزة أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في ملة من مللهم والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه فيكذب ويعادى له فإنه كان أقوى ما حملهم على التكذيب والمخالفة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين يريد باختصاصه تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقضة قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم والاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام إلى التوحيد ليتأملوا فيها فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فاجأوا وقت ضحكهم منها أي استهزأوا بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمات من سورة الزخرف التي بين الله تبارك وتعالى فيها شأن الكافرين أولا المتمتعين في هذه الحياة الدنيا الذين خلدوا إلى الدنيا وكأنها هي دار المقام وكأنها هي دار الخلود فأرادوا أن يستمتعوا بها فقال تعالى ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فلقد كان الكفار يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى هذه الدرجة من النعم والبطر والزخارف في البيوت والحياة الفارهة فإن الله تبارك وتعالى يبين أن هذا متاع قليل يتوكل الإنسان فيه بعض السنين من عمره ثم ينتقل إلى الله تبارك وتعالى وعندما ينتقل سيجد النتيجة إما خيرا وإما شرا أما المؤمن فربنا عز وجل وعده بالآخرة قال والآخرة عند ربك للمتقين من هؤلاء الذين اتقوا الكفر ووحدوا الله عز وجل واجتنبوا المعاصي وعلموا أن هذا العظيم هو الذي سيأخذونه في يوم الآخرة وسيضاعف لهم الاستماع سيضاعف لهم الثواب في يوم القيامة على ما فعلوا من هذه الأمور في الدنيا التي يتقربون فيها إلى الله عز وجل. ثم بين الله الناس الذين ابتعدوا عن دين الله عز وجل فقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إن الذي يتعامى ويعرض عن طاعة الله تبارك وتعالى لأنه انغمس في الدنيا بالمحسوسات، انهمك في الشهوات، صار عند ذلك فيه عافة، كأنه أصابه العشاء في عينه، فهو لا يرى الحق بل يرى الباطل دائما. أمثال هؤلاء جعل الله سبحانه وتعالى لهم شياطين يوسوسون لهم ويغونهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض، أو يقيض قراءة، أي يقيض له الرحمن شيطانا فهو له قرين. نعم، عند ذلك هذا القرين الموسوس دائما المغوي إلى اتباع الدنيا وإلى ترك الآخرة وإلى نبذ الأنبياء والمرسلين وإلى عدم الإيمان بالله تبارك وتعالى. وصفهم الله بقوله: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. صدوهم، أبعدوهم عن طريق الحق، عن الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما ترى أن الله عز وجل يقول يصدونهم، هذا جمع من؟ الذي كان عاشيا والشيطان. عند ذلك جمعهم الله عز وجل بقوله: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. بالعكس، هم ليسوا من المهتدين بل هم من الضالين. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. مهما طالت الدنيا ومهما عظم العمر إلى القبر. لذلك يقول العاشي في يوم القيامة عندما يتبرأ الشيطان منه، يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد ما بين المشرق وما بين المغرب، فغلب الله عز وجل المشرق على المغرب فقال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. إذن قال بعد ذلك: فبئس القرين أنت، لأنني اتبعتك ولأنني رضيت بالوسوسة التي فعلتها معي في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما أنتم عليه من التمني الذي كان في الدنيا وأنكم ظلمتم أنفسكم واتبعتم غير الهدى الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، عند ذلك لن ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون. دائما كل واحد إنما يأخذ العذاب بقدره وبقدر كفره وبقدر ما قضى الله تبارك وتعالى عليه، فسبب العذاب هو الكفر. نعم، ومع هذا فإننا نرى أن هؤلاء الواقعين في أمر صعب، إذا وقع الإنسان مع شريكه في أمر صعب فيتحمل الأعباء هو وشريكه في آن واحد ويقسم المكابدة مع شريكه، أما هنا فلن يستفيد أي شيء على الإطلاق، هذا يعذب وهذا يعذب. وربنا عز وجل أنكر عليهم فقال: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربه تبارك وتعالى جل وعلا ينكر على هؤلاء، أمن أن يكون الذي يقدر على هدايتهم بعد تمرنهم على الكفر، بعد تمرنهم على النفاق واستغراقهم في الضلال واتباعهم للشيطان؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعب نفسه في دعاء قومه في الليل والنهار، في الصباح والمساء، في كل وقت من الأوقات، لكنهم لا يزيدون إلا غيا، لا يزيدون إلا ضلالا، لا يزيدون إلا بعدا. أفأنت تسمع الصم؟ سماهم الله صم كأنهم لا يسمعون، سماهم الله عمي كأنهم لا يبصرون. معنى ذلك أن الإنسان إذا فكر وسمع وبعد ذلك أبصر الحقائق تماما فهذا مما يوصله إلى الهدى. وهؤلاء كأن الصمم صار في آذانهم والعمى في أبصارهم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كأنه يخبرنا بأنهم تمكنوا من الضلال الذي لا يخفى. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الله عز وجل يبين للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الله عز وجل روح النبي عليه الصلاة والسلام وقبضه قبل أن يبصره عذابهم، فربنا عز وجل يقول فإنا منهم منتقمون. والانتقام يكون بعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو نرينك الذي وعدناهم، ماذا وعدناهم؟ بالعذاب. نعم، فإن عليهم مقتدرون، سيموتون ويذهبون إلى عالم البرزخ، وبعد ذلك ينفخ في الصور ويجمعون ليوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عند ذلك هم أين يفوتوننا؟ إنا قادرون على عذابهم وعلى إحيائهم وعلى إعادتهم وعلى محاسبتهم وعلى سيرهم على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السير. إننا قادرون على أن نكبكبهم في نار جهنم وأن ننتقم منهم، فإن عليهم مقتدرون، لا يفوتوننا في يوم القيامة أبدا. ثم جاء الخطاب لرسول الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. استمسك يا رسول الله بالآيات، بالقرآن، بالشريعة التي أوحاها الله إليك، أنت وقومك، أنت ومن سار على مسيرتك، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنك بإخبار الله عز وجل على صراط مستقيم، على صراط لا عوج فيه. ألا نقول في صلاتنا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا الصراط الذي فيه الشرف والذي فيه الكرامة والذي فيه الذكر الحسن والذي فيه الثواب العظيم. لذلك قال ربنا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، تسألون عنه يوم القيامة وعن قيامكم بذلك الحق. ثم قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وأخبر أيضا ربنا عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل من أرسلنا من قبلك؟ والسؤال هنا يكون للأمم ويكون للعلماء. اسأل أهل التوراة، اسأل أهل الإنجيل، اسأل هؤلاء الذين أرسلنا إليهم موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، اسأل علماء دينهم، أجعلنا من دون الرحمن آلهة أم هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد؟ لم نجعل أبدا ولم نحكم بعبادة الأصنام ولا بعبادة غير الله عز وجل. هل جاءت في مللهم شيء من ذلك؟ أبدا. إن الأنبياء والأمم الصالحة تشهد بإجماع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه واحد أحد، وأن هذا الأمر ليس ببدع حتى يكذب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحملهم على المخالفة؟ ماذا يحملهم على التكذيب؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم ذكر أيضا وأكد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. أيده الله عز وجل بالمعجزات الباهرة ونصره على فرعون وقومه، ويسلي الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فإن الاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام للتوحيد من أجل أن يتأملوا بها ومن أجل أن يعرفوها. فلما جاءهم بآياتنا أي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات الله عز وجل إذا هم منها يضحكون يستهزئون، وصار وقت ضحكهم بذلك لأنهم ما رأوها ما تأملوها ما فكروا فيها، ثبتوا على تقليد آبائهم وأجدادهم وقالوا إنا مقلدون لهؤلاء، إنا على أمة، إنا كذلك نتبع الآباء والأجداد والتقليد ولا نريد أن نتبع الرسل التي أرسلها الله عز وجل. فسيأتي يوم القيامة وسيحاسبون على ذلك، والدنيا لن تخلدهم بل الدنيا تأخذ الواحدة تلو الآخر بأمر من الله عز وجل عندما تأتي آجالهم، ولا بد من رجعتهم إلى الواحد القهار إلى العزيز الجبار الذي يحكم بين عباده، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.